نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. ونهجو ذا الزمان بغير ذنب، ولو نطق الزمان لنا هجانا. نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. ونهجو ذا الزمان بغير ذنب، ولو نطق الزمان لنا هجانا. فدنيانا التصنع والترائي، فدنيانا التصنع والترائي، فدنيانا التصنع والترائي، فدنيانا التصنع والترائي. ونحن به نخادع من يرانا. نعيب زماننا والعيب فينا، زماننا عيب سوانا. والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. نهجو ذا الزمان بغير ذنب، ولو نطق الزمان لنا هجانا. وليس الذئب يأكل لحم ذئب، وليس الذئب يأكل لحم ذئب، وليس الذئب يأكل لحم ذئب، وليس الذئب يأكل لحم ذئب. ويأكل بعضنا بعضا عيالا. نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. جود الزمان بغير ذنب، الزمان لنا هجانا. لبسنا للخداع مسوك ضأن، لبسنا للخداع مسوك ضأن، لبسنا للخداع مسوك ضأن، لبسنا للخداع مسوك ضأن. فويل للمغير إذا أتانا. نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا.